بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف: باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. سبق أن المحدث هو من اتصف بوصف مانع من الصلاة، سواء كان الحدث الموصوف به حدثا أكبر أو حدثا أصغر. قال: باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، يعني أن يعمله من الأعمال الشرعية. قال: هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. قال: اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. قال: فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين، يعني أي حدث من الحدثين سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. واحد: مس المصحف الشريف، يعني مما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، مس المصحف الشريف. قال: فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. قال: وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام، يعني كالظاهرية وبعض أهل العلم يرون أن المقصود بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، ويعني يقصدون أن هذه الآية ليست دليلا على منع مس المصحف لغير أو للمحدث يعني. قال: وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم. وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، يعني هذا الحديث حديث عمرو بن حزم. قال: وقال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصحفه من غير مس. فهذه المسألة وهي مسألة عدم جواز مس المصحف للمحدث، هذه عليها جماهير أهل العلم، لا يجوز للمحدث مس المصحف، وإن كان هناك من العلماء من قال بالجواز كالظاهرية لما ابن حزم رحمه الله وأصحابه، وبعض أهل العلم كالليث بن سعد رحمه الله تعالى وغيرهم من يعني أهل العلم. ولذلك فالحقيقة نقول في هذه المسألة أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل أن تكون متطهرا إذا أردت أن تمس المصحف. لا، مش عايزين أسئلة أثناء الدرس، اللي عايز يسأل يكتب بعد كده إن شاء الله عشان ما نوقفش الدرس. قال: ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. أيضا مما يحرم يعني على الغير متطهر الصلاة فرضا كانت أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا استطاع الطهارة يعني إن كان مستطيعا للطهارة، قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا أو هذه الآية دليل على وجوب الطهارة لمن أراد الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، طهور يعني وضوء. وحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها. والحقيقة إنه بديل الطهارة طهارة، بديل الطهارة طهارة، طهارة حكمية، طهارة حكمية يعني للتيمم طهارة حكمية. حتى من يصلي فاقد الطهورين اللي هو الماء أو التراب نحو ذلك، هذا سيصلي على حاله بترخيص الشرع له كذلك. قال فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، سواء كان جاهلا أو عالما. لو إنسان صلى بغير طهارة سواء كان جاهل أو عالم صلاته بطلة. قال ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر يعاقب. لماذا تفعل ذلك؟ أنت عارف إنه الصلاة لا تجوز بغير طهارة، كيف تصلي على هذا النحو؟ نعم. وإن كان الإمام حنيفة له قول يعني في الحقيقة يعني ضعيف يعني، وهو إنه يكفر، اللي يصلي بغير طهارة يكفر، ولا غير صحيح. نعم. لكنه يأثم ويعذر. نعم. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. إذن يحرم على غير المتطهر الصلاة فرضا كانت أو نفلا. ثلاثة، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فسمى الطواف صلاة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر. إذا كان الكلام في الحدث الأصغر، طواف ما يجوز المحدث حدث أصغر، فمن باب أولى أن يكون في من؟ في الحدث الأكبر، الجنابة، الحيض، النفاس. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد، المقصود هنا المسجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه، او منعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتدي منعه من الطواف من باب اولى. طيب هذه المساله فيها تفصيل يعني عند بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، فانه يرى جواز الطواف لمن احدث اثناء الطواف عند الزحام والمشقه، عند الزحام والمشقة، ولا سيما وأن الماء ربما يبعد عليه أو نحو ذلك. لكن لو أنه قدر على الماء ولا يوجد مشقة لزمه ذلك، لكن لو أنه وجدت المشقة وتعذر عليه الوصول إلى الماء يطوف بالبيت هكذا. طب يتيمم؟ لا، ما يلزمش، يطوف بالبيت على، وهذا في حق من أحدث أثناء الطواف، إنما عند بداية الطواف عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، المحدث حدث أكبر خاصة، قال فهي يحرم على المحدث حدثا أكبر، الحدث الأكبر مثل الجنابة، الحيض، النفاس. قال يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. هو مر بنا قبل ذلك مس المصحف، هنا قراءة القرآن. ففي مس المصحف قال يجوز بحائل، يجوز بحائل، مس المصحف بحائل. هنا يتكلم عن قراءة القرآن، يعني سواء من المصحف أو من غير المصحف، يعني من حفظه أو من المصحف، لا يجوز له أن يقرأ القرآن. المحدث حدث أكبر. طيب هذا في إشارة على جواز قراءة القرآن من حفظه لمن؟ للمحدث حدثا أصغر، يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه، لكن لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن من حفظه، من حفظه. قال لحديث علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. الحديث إن كان ضعيف لكن العلماء يستدلون به. ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، يعني كان يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون جنوبا لا يقرأ القرآن. قال فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، لا تقرأ يعني القرآن من حفظها. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وشيخ الإسلام رجح ذلك اختيارا، يعني اختار من أقوال الأئمة، وإلا سبق شيخ الإسلام طبعا من الأئمة كالإمام مالك وبعض أهل العلم من رخص للحائض أن مسك المصحف بحائل وأن تقرأ المصحف حتى لا تنسى القرآن، حتى لا تنسى القرآن. قال ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يعني لا بأس أنه يذكر كلاما هو في القرآن ليس بقصد تلاوة القرآن. الجنب كأنه بيكلم حد يقول له والله أنا ذهبت إلى الأمر الفلاني الحمد لله رب العالمين، فعلت كذا والحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، لكن لو قصد به تلاوة آية من القرآن لا يجوز، لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأنه يستطيع أن يرفع حدثه في لحظة إما بالماء أو بالتيمم. أين إذا مسألة المحدث حدثا أكبر مع قراءة القرآن، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من حفظه، فضلا عن أن يمس المصحف. وأما مسألة المحدث حدثا أصغر فيجوز له على الراجح من أقوال العلماء مس المصحف، المحدث حدث أصغر يجوز له مس المصحف، لكن مسألة القراءة يجوز له أن يقرأ من حفظه كما يشاء. والراجح في مسألة مس المصحف في مسألة المحدث حدث أصغر الخروج آسف من الخلاف، بأن يخرج من خلاف العلماء بأن هناك من منع وهناك من أجاز، وإن كنت أنا أميل لقول الجواز، لكن خروجا من الخلاف دائما احرص على الطهارة، احرص على الطهارة في مسألة المحدث حدثا أصغر. أما المحدث حدثا أكبر فلا يجوز له ذلك. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوح. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث إن كان ضعيف لكن عليه عمل جماهير أهل العلم. قال فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، فإذا توضأوا وضوء الصلاة قال: والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. في الحقيقة ظاهر كلام الشيخ أنه عمم الجنب ومع الحائض والنفساء، فالأظهر أن الجنب أن الحائض والنفساء لا يجوز لها المكث في المسجد ولو بتخفيف الطهارة، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي في غرفتها، قال: ناولين الخمرة، وهي يعني أشبه بالسجادة للصلاة، فقال: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، بعض العلماء يقولون بيدك يعني ليست بتقديرك أنت إنما هي بتقدير الله، ففي الحالين أو في التأويلين بما في الحالين أو في التقديرين ما يدل على أن عائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، فمن باب أولى عدم المكث. ولذلك هذه المسألة قاصرة على الجنب، وهو الجنب الذي جاءت الضرورة على أن يمكث في المسجد، كأن يكون معتكفا مثلا أو نحو ذلك، فأجنب جاز له أن يخفف هذا الحدث بالوضوء إلى أن يغتسل، قال: وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه، من غير جلوس فيه، قال: لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فيجوز للجنب والحائض ونحو ذلك أن يمر مرورا على ذلك، وإن كان أيضا الكلام يعني منصب على الجنب في الغالب، فيجوز العبور كذلك في المسجد لحاجة، إن كان هناك حاجة أن يمر في المسجد. نعم. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعتزل الحيض المصلى، يعني بعض العلماء يقولون المصلى تأويلها الصلاة، ليعتزل الحيض الصلاة، يعني يخرجن يشهدن العيد ويعتزلن الصلاة، لا يصلين مع المسلمين، وظاهر اللفظ يعتزل الحيض المصلى يعني يعتزلن المكان الذي يصلي فيه الناس، ويكون في مكان آخر، ولذلك يستحب أو يعني ينبغي على النساء أن يخرجن بعيدا عن المكان الذي يصلى فيه، ويكن في مكان مستقل لذلك. قال: باب في آداب قضاء الحاجة. قال: أعلم، وفقني الله وإياك وجميع المسلمين، أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان مما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قيل الخبث ذكور الجن والخبائث إناثهم. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات والطيبات، عادة يقدم اليمين ويعني يؤخر الشمال والعكس. قال ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف في الحقيقة، لكن يقول غفرانك عند خروجه، عند خروجه، وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة زي الصحراء يعني، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. وكل هذا عليه أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أبعد الممشى، يذهب بعيدا، على خلاف يعني الذين لا حياء عندهم والعياذ بالله، يبولون ويتبوطون ونحو ذلك أمام بعضهم البعض، نسأل الله العفو والعافية. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز إلى آخر المسألة قبل أن نفوت هذه المسألة. هذه مسألة أيضا فيها تفصيل. الراجح أنه لا بأس بالاستقبال أو الاستدبار للقبلة إن كان بينه وبين القبلة حائل، جدار ونحو ذلك، أو في داخل يعني ما يستره، لا بأس بذلك. ويدل عليه حديث ابن عمر أنه فعل ذلك رضي الله عنه. قال وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. قال ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه، يعني مصحف نحو ذلك، السلسلة اللي مكتوب عليها أحيانا، وإن كان هذا في الحقيقة مكروه، مسألة السلسلة اللي هي بيلبسوها بعض النساء مكتوب عليها الله أو ما شاء الله، هذا مكروه، لأن آيات الله وكتاب الله ولفظ الجلالة على هذا النحو يمتهن لأنه بينام الإنسان عليه ونحو ذلك. قال ولا ينبغي له أن يتكلم إذا دخل الخلاء وهو معه شيء من ذلك، مصحف أو نحو ذلك يخشى ضياعه، أو أوراق فيها ذكر يخشى ضياعها، فعليه أن يتحرز أن يحفظها من أن تنال بأذى. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، إنه الكلام يعني أثناء قضاء الحاجة، الإنسان هو في الحمام يعني أو في الخلاء يكره له ذلك، يكره له ذلك. وإن كان في الحقيقة يعني الحديث تحقيقه إنه ما فيهوش دليل صريح على ذلك، لكن على الأقل خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة، خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة، لأن الحديث الحقيقة دليله أكثر على أو دليله على أن المقت جاء من كشف العورات. الحديث مذكور لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، وإن كان الحديث ضعف الشيخ الألباني يعني. قال ويحرم عليه قراءة القرآن، هذا من باب أولى، لأن هذا المكان مكان فيه نجاسات ونحو ذلك. قال فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. قال والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها، ورق المناديل ونحو ذلك، يقوم مقام الاستجمار. والاستجمار كما سبق يكون بالأحجار، فإن استعمل الماء واستعمل الاستجمار فلا بأس، بل بعض العلماء يرى أفضلية ذلك. لكن لو كان الحجر يلوث بعد الماء في الحقيقة فالأفضل أن يبقي أو يبقي يعني يبقى على الماء، ويصح له أن يجمع بين الاستجمار والتطهر بالماء بالمناديل، إن كان ينشف يعني بالمناديل فهذا يكون فيه جمع بهذا وذاك. قال ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. هذا في حق من؟ في حق من سيستجمر، في حق من سيستجمر اللي هو بيمسح بالأحجار، يعني لا تقل المسحات عن 3 مسحات، سواء كانت بحجر واحد من 3 أوجه أو ب3 أحجار. قال ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب. قال أي روثها، الروث بتاع الدواب أحيانا يجف في الأرض، يجف فأشبه بأن يكون مثل الحجر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه، أي أثار للنجاسة لا يتركها، نعم، لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. يقول بقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، الراجح خلافه، الراجح خلاف ذلك، أن هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لكن الاستنجاء أو الاستجمار شرط في طهارة من أحدث حدثا يلزم منه الاستنجاء والاستجمار، تبول، تغوط ونحو ذلك. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. حقيقة يعني إنه الأصح في ذلك لا يلزم ذلك، وليس كذلك عليه دليل صريح من السنة أن هذا مستحب، إنه إنسان لا يحتاج إلى الاستنجاء وليس هناك ما يستدعي الاستنجاء، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك. وأما قوله يغسل ذكره ثم يتوضأ، هذا رد كان على من سأله عن المذي وعن الودي ونحو ذلك، قال فليغسل ذكره ثم يتوضأ. أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وقال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيح. أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعيتها مشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها، أي سورة الروم، فأوهم، أوهم يعني نسي بعض الآيات، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. انظر إن أحوال المأمومين تؤثر على الإمام، إذا كان ده في الوضوء فكيف باختلاف القلوب. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا: إن نتبع الحجارة الماء. يعني أنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والماء. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه، والراجح في الحقيقة أنه ليس كذلك من شروط الوضوء كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، إنما هو شرط على من قضى حاجة يلزمه، أو هو واجب على من قضى حاجة أو كان محدثا وقضى حاجته من بول أو غائط أو نحو ذلك. قال: كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. أيها المسلم، هذا ديننا، دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.